بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا المقطع من آية 187 من سورة البقرة يحتوي على حكمين شرعيين منوطين بالصيام. الحكم الأول بالنسبة إلى اللقاء الزوجي أو اللقاء الجنسي في شهر رمضان في الصيام، والثاني بالنسبة إلى الأكل والشرب ليلا. نأتي إلى الحكم الأول، كأنه في أوائل التشريع الصوم الله سبحانه وتعالى جعل اللقاء الجنسي ممنوعا منه ومنهيا عنه ومحرما في كل شهر الصيام، يعني 24 ساعة ليل ونهار، مو فقط بالنهار وإنما حتى في الليل كان ممنوع. ولكن البعض من الشباب خصوصا الذين ما كانوا يستطيعون أن يمسكوا أنفسهم، فكانوا بين الحين والآخر يتجاوزون هذا النهي، فالله سبحانه وتعالى علم فيهم ضعفا في هذا الجانب وعدم التمكن من المقاومة، فخفف عنهم، ولذلك ترك لهم في الليل أن يلاقي بعضهم البعض لقاء الزوجي، وأما في النهار فيجب أن يصوم كلاهما ويمتنع كلاهما أحدهما عن الآخر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفد يعني كلمة مخففة معدلة مهذبة من الجماع من النكاح. القرآن الكريم كثيرا ما يستعمل كلمات مهذبة، كلمات مؤدبة تشير إلى شيء، مثل أو لامستم النساء. المراد من الملامسة يعني العمل الجنسي، لكن جاب الكلمة بصورة مخففة. وإن كان البعض من الفقهاء خصوصا بالنسبة إلى إخواننا السنة أخذوا الكلمة على معناها الظاهري، أو لامستم النساء يعني حتى الملامسة، ملامسة إيد بإيد، بدن بدن إلى آخره، وإشارة إلى قضية الفلانية. فلما تغشاها مثلا، فلما تغشاها أيضا إشارة إلى هذا المعنى. طبعا القرآن يريد يعلمنا على الكلمات المهذبة تبطي المقصود، كلا كلم الناس بابن عم الكلام، يعني ممكن الإنسان أن يكن كناية، وأحيانا الكناية تصير أبلغ من التصريح. ماكو ضرورة أن الإنسان كل كلماته يجيبها طق بطق مثل ما يقولون، يجيبها كلش واضحة وكلش كذا، معلومة على كل حال. زين، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثم أكدت الآية الكريمة شيئا مهما بالنسبة إلى الحياة الزوجية، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نسائكم طبعا المراد الزوجات، يعني ولا مو مطلق النساء مطلق المرأة، لا، نسائكم. حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، طبعا مو المحرمات، نسائكم يعني زوجاتكم. هن لباس لكم، شوف التعبير القرآني تعبير جميل جدا ويستوعب كل المعنى. هن لباس لكم، الإنسان لما يجي بالنسبة للملبس، لباس يعني ملبس، الملبس اللي يلبسه الإنسان أولا، أول شيء اللي يقوم به ويؤدي عنه أن يحفظ عورة الإنسان وسوءة الإنسان. الملابس أول شيء هذا، يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، فهذا أول واحد. ثاني واحد شنو؟ أن اللباس يحفظ بدن الإنسان من الحار، من البرد، من الحشرات إلى آخره، لأنه بدن الإنسان مو مثل بدن الحيوان اللي مكسو مثلا بالوبر أو مكسو بالصوف أو مكسو مثلا بالشعر أو ما شابه ذلك حتى يحفظه من الحر وبرد إلى آخره. بينما الإنسان يقال له بشر، بشر يعني بادي البشرة، يعني البشرة مالته بادية ظاهرة، حتى إذا عنده شعر شعر خفيف ما يغطي كل البدن، يعني يحفظ البدن من الحر والبرد وحشرات إلى آخره. فالملابس هم تحفظ البدن من هالجانب هذا. بعد الملابس الزينة للإنسان، يعني أنت ممكن الإنسان يلبس قونية، يلبس لفت شيء ما أدري شلون، لكنه ما يحفظ شخصية الإنسان. ملابس الإنسان زينة للإنسان، ولذلك يقول الآية الكريمة وريشا، ريشا يعني رياشة، مو ريش يعني مثل الطيور، ريشا بعضهم قراها رياشة. الرياشة يعني شنو؟ يعني ملابس الزينة، وسائل الزينة، يعني هاي إكمالة بالإضافة إلى أنها هاي الملابس أو هذه الأقمشة أو ما شابه تحفظ بدن الإنسان وتستر عورة الإنسان، زينة للإنسان تكون. ولذلك يتفنن الإنسان، هذا القماش فلاني وذاك القماش الفلاني وهذا كله، ويريد فد شيء جميل وخياطة لطيف وإلى هذا. ليش؟ لأنه هذا فد شيء اجتماعي، يعني أدي فد مهمة اجتماعية، مو بس مهمة بيولوجية بالنسبة إلى حفظ البدن، وإنه مهمة اجتماعية أيضا. ولذلك يشوف المجتمعات تختلف في الملابس، المنطقة الفلانية ملابسها كذا، أفريقيين كذا يلبسون، أسيويين كذا يلبسون، أوروبيين كذا يلبسون، ثم هم فيما بينهم أصناف، رجل الدين مثلا يلبس ملبس الفلاني، فلان الآخر يلبس، وهكذا. فإذا يعني أشياء اجتماعية أيضا يقوم بها اللباس أو الملبس أو الملابس تقوم به. زين، فإذا هي من مجموعة جهات الملابس تؤدي أشياء متعددة. تعبير القرآن الكريم تعبير جميل جدا ومستوعب، يعني أنت شو تريد تقول؟ المرأة بالنسبة للرجل، رجل بالنسبة للمرأة، فكر، جيب لك فرد كلمة أدبية مستوعبة لكل هالجهات هذه. كلش صعبة، لكن كلمة القرآن الكريم، كلمة الله، كتاب الله في أبلغ صور البلاغة وأفصح الفصاحة. هن لباس وأنتم لباس، هن لباس لكم. للمرأة طبعا تستر عورة الإنسان من أن تتسرب إلى الرذيلة. من تزوج فقد حفظ نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. بعدين الإنسان يتعفف ويتحصن. يقولون الآن الفقهاء لما يتحدثون فلان محصن وفلان غير محصن، شنو محصن؟ فلان يعني عنده زوجة وهو محصن، الزوجة إذا عندها زوج محصنة سموه. ليش؟ تحصن نفسها، لأن هذه فتحاجة بيولوجية، فتحاجة غريزية، مثل ما الإنسان يشتهي الأكل، يشتهي الشرب، يشتهي النوم، يشتهي إلى آخره الراحة، يشتهي الجنس. هذا شيء ضروري، وهذا شيء طبيعي جعله الله تعالى في الإنسان. وما جعل الله تعالى في الإنسان شيئا إلا ليقوم حياته، لأنه مثل ما الله سبحانه وتعالى يحفظ الفرد بالغرائز، لو ما غرائز طبعا خلي عنك الغريزة الجنسية، لكن بقية الغرائز تحفظ بدن الإنسان. إذا ما يأكل يموت، إذا ما يشرب يموت، إذا ما يشرب الهواء يموت، إذا ما ينام إلى آخره، يعني على طول يموت. لكن الله تعالى حفظ الفرد بهذا، وحفظ المجتمع بالغريزة الجنسية. لو ما غريزة جنسية ما كان يصير مجتمع، ما كان يصير توالد، ما كان يصير تكاثر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن فمن جهة تستر المرأة عورة الرجل، والرجل هم كذلك بالنسبة للمرأة، حتى لا يتسرب عورة الإنسان للرذيل ويحصل الإنسان نفسه ويستعفف. ومن جهة ثانية ضرورة من ضروريات البدن، لأنه أكو بدن عنده إفرازات، أكو عنده متطلبات خاصة، ولازم هذه المتطلبات تستجاب، حاجة البدن لازم تستجاب بصورة طبيعية. فلذلك تشوف إذا استجابة ما صارت في اليقظة تصير استجابة في المنام مثلا، أو نوع من الاستجابة في المنام، ما يدل على أن البدن بحاجة إلى هذا الشيء، أحلام ورؤى وإلى آخره. زين، هذا هم الشيء الثاني. فالبدن بحاجة، مثل ما تحفظ الملابس البدن من الحر والبرد ومن الحشرات وما شابه ذلك، هذا الجانب هم يحفظ البدن. الشيء الآخر أيضا أن المرأة بالنسبة للرجل والرجل بالنسبة للمرأة زينة. زينة يعني كل واحد يتقلد ويتزين بالآخر. هذا شو نستفيد من عنده؟ نستفيد من عنده على أنه مثل ما الحديث الشريف يقول، المرأة قلادة في عنق الرجل، رجل هم قلادة في عنق المرأة. يعني الإنسان لازم يشوف القلادة اللي توالمه، لازم يشوف له الشيء الذي يوالمه، مو أنه يا هجان بس نظرة واحدة، بس ابتسامة واحدة وبالطريق شافها وأحبته أو أحبها، أو مثلا بالمدرسة أو بالسوق أو على العطار أو على البقال أو فرشة، أصلا ما يدري بالأصل والفصل وترتيبات وشنو الأخلاق وشنو الإنسان، أبدا ما في. ولذلك لما يصير اللقاء سريع والانتخاب سريع من دون دراسة، الطلاق يصير سريع، ما راح يتفقون دول، لأن واحد ما يعرف الثاني، واحد ما يعرف أصل الثاني، أخلاق الثاني إلى آخره. زين، فإذا هذا هم جانب آخر، أن الإنسان يتزين بزوجته والزوجة تتزين بزوجها أيضا. فلذلك لازم يكون واحد مناسب للآخر. بعد بالإضافة إلى هذا، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاجتماعية أن الإنسان كثيرا ما أنت تسأل فلان الزوج المن أخذ مقترن مع من، أو فلانة مقترنة مع من، زوجها منه، فلازم تلاؤم أكو فيما بينهم، واحد يعتز بالثاني، وهذه ضرورة اجتماعية يعني بالمجتمع إلى أثر هذا الإنسان، الزوج بالنسبة للزوجة، الزوجة بالنسبة إلى زوجها، أثر اجتماعي أثر هذا بالنسبة للمجتمع. ولذلك قد البعض يجي يفتخر بماذا؟ قال ابن عمر عنده، فلان عنده عد كم واحد أخو، ولنا علي ابن أبي طالب أعطي ثلاثا لو أعطيت واحدة منها كانت أحسن لي من حمر النعم. واحدة من عدن شنو؟ واحدة من عدن، أرد أقول كل واحدة من عدن أنه تزوج بالزهراء فاطمة سيدة نساء العالمين. وهذا فخر علما للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما أن الزهراء تفتخر بأمير المؤمنين أيضا، فهو زينة لها وهي زينة له. ولذلك ينزل الأمين جبرائيل عليه السلام على النبي: زوج النور من النور، زوج فاطمة من علي، كلاهما نور، ويخرج منهما النور، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حسن والحسين صلوات الله عليهم. زين، فهذه هم حاجة طبعا مهمة جدا. زين، نجي احنا ماذا نستفيد من هالجملة هذه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. أن الإنسان لازم يلتفت لما ينتخب زوجة، والزوجة لازم تلتفت لما تنتخب رجلا. طرفين يجب عليهم الانتخاب، والإسلام انطاهم الحرية، وحتى الولاية اللي تكون للأب أو للجد على البنت لازم ذول الاثنين لا يستعملون ولايتهم تعسفا، وإنما لازم تكون ولايتهم في مصلحة الزوجة. فكل واحد من عندهم إلى حق الانتخاب، فلازم الإنسان لما ينتخب زوجة مثل ما ينتخب ملابس. شوف خصوص هالأيام، الأيام لما يروح الإنسان على المليمتر الواحد حساب أكو، أنياب هذا الخياط قلبه مشلوع مسكين، هذا مليمتر زاد مننا وذاك مليمتر نقص مننا، وطوله كذا وعرضه كذا وما أدري قصوى كذا وإلى آخره. ليش؟ يريد فيت على بدنه تماما، يقول يبا هذا أعرض مني وهذا قصير ما يخليني أتحرك. فهذا الملابس اللي تكون هالشكل وتكون في على شكل الإنسان، ولا هو يجي مثلا إنسان عراقي كذا يرجل بس ملابس أفريقية مثلا، هاي العريضة الضفاضة المعروف إيش، زين يو يرجل بس ملابس مترين أطول من عنده، يو مثلا قصيرة. كل واحد بحسب المجتمع مالته، حسب الشخصية مالته، وإلا صار رجل دين صار بناء يلبس له مثلا سبورت ويطلع بالشارع، شي يسموه هذا، يو واحد يرجع يطلع عليه يسوي له فتينة طويلة قرقوز يطلع عنه. فشيء يكون يصير فشيء مناسب لشخصية الإنسان، أن هذا الملبس يقول والله هذا الملبس مناسب، هذا الملبس مناسب. أتذكر شيء صار شيء بشيء أكثر شهر رمضان هذا، حتى الشيء لطيف، كان عندنا صديق بالنجب، هذا صاحب مكتبة طبعا، تعرفون هناك بعض معممين، مو معممين كسبة يعني، مو معممين طالب علم، فيلبس صاية، صاية مخصوصة وسترة، مو صاية مخصوصة ولابس عمامة. إن كان يروح البغداد كان صير أفندي، طبعا أفندي يمات ورباط وشي ولب العمامة ونحتر الشعتولة وإلى آخره. المهم، فهذا من كان يرجي للنجف يلبس عمامته ويلبس سترته وكذا يجي. فديوم يقول الله يحفظه، يقول فديوم أنا لبست عود ملابسي أردجي للنجف عمامتي وشيتي بالشارع، شوف الناس تعايني شنو هناك. بعد مدة التفتت أنا لابس عمامتي وسترتي والرباط موجودة، يقول هذا شيء جديد طالع، معمم عند رباطة شلون هذا، والله الناس تعايني. على كل حال كل واحد لازم عنده ملابس خاصة اللي تلائم بدنه وتلائم شخصيته وتلائم موقعيته الاجتماعية وهكذا. فهن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فقفت مثل لطيف بالعراق عندنا على هذا مو لباسك الخاص، هذا مو من لباس مالك، هذا ما يوالمك. فالزوجة انت أخذ لها واحد اللي يوالمها تماما، يعني عقيدتهم في تربيتهم في مجتمعهم في شيء، حتى يصير بيناتهم تلاؤم وصدق، سكن تكون المرأة للرجل والرجل يكون سكنا لها، نوع من الاطمئنان والتجاذب يصير بيناتهم، لو يصير تنافر فيما بينهم. الرجل كذلك يتزوج زوجة الذي يعني تلائمه وتوافقه في أفكاره في أموره، كما أنه بالنسبة للبيوت أيضا لازم يصير، لأنه هذا ارتباط أسرتين مو ارتباط نفرين بس، ارتباط أسرتين، لازم أسرة الرجل وأسرة المرأة هم أكو توافق بيناتهم، حتى سوء تفاهم لا يصير بعد ذلك ونشاز لا يصير بعد ذلك. على كل حال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. الله سبحانه وتعالى علم أنكم أحيانا كنتم تتجاوزون الحدود، يعني ما تلتفتون إلى النهي وإلى التحريم وإلى المنع، وإنما ضرب فوقاني مثلا مثل ما يقولون تطرحون قشر زين، هذا هم الله سبحانه وتعالى عفى عنكم، يعني ما يريد بعد تحملون مسؤولية الله تعالى. بس شنو الكلمة اللي يشوفه؟ كنتم تختانون أنفسكم، تختانون من الخيانة. عجيب، هذا الإنسان مونس روحه، مستلذ مستمتع، هذا هو يرى نفسه أنه الآن هو ويا نفسه زين، يعني الآن هو مستجيب لنداء النفس وللغريزة، بينما هذا القرآن يعتبره خيانة. ليش؟ القرآن لما يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول يقتل الغير رجل يقتل نفسه، يقتل نفسه لأنه مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، ما راح يجيب له الخير وإنما يجيب له الشر، يجيب له الضرر. فإذا تعدي على حدود الله وإذا معصية الله سبحانه وتعالى يسوى الإنسان، ليس الأمر من مصلحته. أنتم تختانون أنفسكم، يعني أنتم لازم تجيبوا لهم للنفس الخير، لازم تكونون أوفياء للنفس مو خائنين بالنسبة للنفس. فهذا يبين على أنه كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به معناه فيه مصلحة للإنسان، سواء علم الإنسان بهذه المصلحة أو لم يعلم، على المدى البعيد أو على المدى القريب. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم. زين، الله سبحانه وتعالى عفى عن هؤلاء وترك أمرهم وما يعاقبهم، كفر عنهم سيئاتهم إلى آخره. ثم قال سبحانه وتعالى فالآن باشروهن. الآن باشروهن، هذه يقول الفقهاء الآن يعني الآن هاللحظة هذه، وإنما الآن يعني رفع الحظ، رفع المانع، رفعت الحرمة عنكم، فباشروهن. هذه باشروهن الأكثر على الإباحة، يعني إذا أردتم أن تباشروهن فلكم ذلك، لأنه صيغة الأمر تجي مرة للوجوب مثل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة وجوب، هذا مرة تجي للاستحباب سارعوا إلى مغفرة من ربكم، مرة تجي للإباحة إباحة مثل إيش؟ وإذا حللتم فاصطاد، يعني إذا حليت من إحرامك تريد الصيد في غير الحرم ماكو مانع، اصطاد مو إلا واجب عليك، لا يعني مباح لك، حلال لك إذا أردت أن تصطاد. فالآن باشروهن، فبالدرجة الأولى الإباحة، والبعض يقول على أنه مستحب، بس مستحب شو وقت؟ يقولون أنه الفقهاء، شوف أنت في حتى بعض الرسائل العملية تذكر الأزمنة المكروه بها اللقاء الجنسي، من جملتها أول الشهر، لكن في شهر رمضان لهذه الآية الكريمة يقولون استحباب أقوى، سهو فات أول شهر رمضان. على كل حال لا تفكر بالمستقبل يفيدكم إن شاء الله. على كل، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني مو بس غريزة جنس، غريزة جنسية واستمتاع كذا لذة مؤقتة، لأن الله تعالى الهدف اللي خلاه شنو؟ وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الله سبحانه وتعالى خلى هالحركة هالعملية هذه لهدف، والهدف شنو؟ وجود الإنسان، أن يحصل الإنسان طفل يثقل الأرض بلا إله إلا الله، أن يحصل له ذرية طيبة، ذرية صالحة، لأن هاي الذرية الصالحة ذرية طيبة تمتد، وهذا الجد وهذا الأب الأكبر إلى فضل في هذا الباب. بالإضافة إلى هذا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات الإنسان الملف مالته يسدوه، لكن ثلاث قنوات أكل الذي ممكن أن يجي منها خير إليه، ممكن أن يجي إلى ثواب، ينكتب هو في عالم البرزخ ما يسوي شيء هنا، لكن شيء اللي قدمه في حياته راح ينفعه، راح ينفعه حتى من بعد الموت. زين، علم ينتفع به، رجل عالم تعبان حرق دماغه إلى أن جاب بعض الآراء بعض الأفكار بعض الأشياء العلمية قدمها للمجتمع ككتاب علمي كآراء علمية، هذا طبعا ينتفع به، لأن الإسلام يهتم بالعلم ويهتم بالعلماء، فهذا فد نفع وفد فائدة حضارية فائدة ثقافية، وهذا فيه ثواب. هذا بعد صدقة جارية، نسوي له فد حسينية، نسوي له مسجد، نسوي له ميتم، نسوي له مأتم، نسوي له فد دار للحضانة، نسوي له فد مكتبة، فد على كلها المؤسسة خيرية، فد شيء ينفع الناس. هذا هم كذلك كل ما ينتفع الناس منه ينكتب له ثوابا. بعد أو ولد يستغفر له، في بعض الروايات يدعو له، يحصل له ولد صالح، لأن هو المقدمات هم كون يسوي، لأن هو إنسان صالح كون يختار زوجة صالحة بحسب الموازين الشرعية والشروط الشرعية، ومن هذين طبعا الله سبحانه وتعالى يرزقه ولدا صالحا. ولذلك مر عيسى بن مريم عليه السلام على قبر، شاف صاحبه قاعد يعذب. سنة الثانية مر على ذاك المكان على ذاك القبر، شاف لا صاحبه مرتاح في عالم البرزخ، رفع عنه العذاب. سأل من الله سبحانه وتعالى، الباري عز وجل أوحى إليه أنه ولد له، أنه هذا نما ونشأ له ولد، يعني كان طفل ذاك الوقت، تبرح مثلا 5-6 سنوات صار عمره، ودوه للشيخ، أول كان ودوه للشيخ في المكتب كذا، وكان أول ما يقول له يقول بسم الله الرحمن الرحيم عليه بيته إلى آخره، طريقة القديمة. الساهمة طريقة الجديدة، قال له هذا واحد، فأولا ذكر اسمي. ففي بعض الروايات رواية أخرى، أو هي هذه الرواية بها تكملة، أنه نشأ له ولد أصلح طريقا وآوى يتيما. قال أبو الكبر هذا اللي قدر يصلح طريق في سبيل الله، طريق الناس، طريق المسلمين. على كل حال، فإذا نشأ له ولد طالع يستغفر لهم، ربما بلسانه يستغفر له، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمني وارحم والدي كما ربياني صغيرة. وممكن الإنسان لما يروح إلى زيارة، لما يروح يدعو الله تعالى يعمل عمل صالح، طبعا حتى إذا ما يدعو لأبوه، حتى لو ما يدعو لأبوه، بس هذا نتيجة عمل الأبوين، فالله تعالى يكتب للأبوين الثواب العظيم. على كل حال، فهذا يثقل الأرض بلا إله إلا الله، النتيجة العمل مالته يريد له هدف، يريد له ولد صالح، ذرية صالحة، ذرية مؤمنة، ذرية طيبة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، شو وقت يكون ذرية، تكون الذرية طيبة قرة أعين؟ إذا كانت صالحة مطيعة لله تعالى. زين، واجعلنا للمتقين إماما. بعدين انتقلت الآية الكريمة، هذا الحكم الأول في هذا المقطع من الآية الكريمة بالنسبة إلى الغريزة الجنسية في الصيام. القسم الثاني أو الحكم الثاني في الآية الكريمة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هاي شنو؟ هاي كأنه يذكرون العلماء أنه أول ما صار الصوم وصارت فريضة الصوم، كان القرار هالشكل، الحكم كان هالشكل، أنه الإنسان يصوم من الفجر إلى المغرب. المغرب ما دام قاعد إلى حق طبعا يفطر، إلى حق يأكل، إلى آخره. أما إذا نام حتى لو ما فطر ونام، ما لحق يأكل شيء بعد ولا يشرب إلى اليوم الثاني، إلى الإفطار، إلى الإفطار الثاني. يقولون صارت قضية، واحد اسمه خوات ابن جبير أو البعض الآخر يقول لا واحد آخر كان. على كل حال واحد من أصحاب النبي جاي تعبان من العمل وصار المغرب ويظهر ذولا ما متهيئي له، قالوا له انتظر خلي نهيئ لك الإفطار. خطية هو تعبان نام، أخذت النوم، من أخذت النوم نام بعد ما لحق يأكل زين. فإجت زوج استجابت للأكل قالت لها نمت مع الأسف، فظل إلى اليوم الثاني جائع وعطشان. يوم الثاني للظهر ما تحمل وقع غابت روحه أغمي عليه. فالله سبحانه وتعالى رفقا بالمسلمين رفقا بالمؤمنين رفع هذا الشيء عنه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر، يعني من الإفطار إلى الفاجر. هل فترة هذه يجوز لهم يأكلون يشربون؟ إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني في الأفق بعد ممنوع يأكلون. اللطيفة أنه يقولون لما نزلت هذه الآية شلون أكو ناس سطحيين، إجا واحد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم جايب له خيط أبيض وخيط أسود سوي يتشي للنبي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هاي شنو يا رسول؟ قال النبي يا عريض القفا ما أراد الله هذا، أنت عاين للفجر، الفجر يبين بهالخيطين ذني ويبين هناك، هذا علامة إشارة إلى سواد الليل من بياض النهار، والخيط عبر عن القرآن الكريم بهذا المعنى. قال أنت عاين بالأفق شوف شوف النور مبين، أول النور يبين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا معناه، وإلا مو معناه أنه خيط أسود وخيط أبيض تلزم لك. على كل ثم لاحظوا القرآن الكريم يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني من الفجر بين، يعني لما قال الفجر إلى الفجر وبعدين ثم أتم الصيام إلى الليل، سهي إلى الليل شنو؟ انت لو تسألك اي واحد يعرف عربي قل له احنا نشوف بعض المسلمين بعده الدنيا ضوية حتى لعله الشمس بعده ما غايبة ورا الأكمة ورا شيء، هاي صار الليل يولا يقول لك الساعة. على كل حال اكو كلام عند بعض الفقهاء في انه اول الليل شنو؟ الغروب. مو يقول لك اول الليل الغروب، وهذا على كل حال غابة انا ما قاعد اشوف الشمس. احنا عندنا في فقه اهل البيت عليهم السلام وش يقول؟ كنت اطمئن صار الليل الى الليل، اخر الايه ما تقول الى الغروب ولا قاعد تقول الى مثلا اخر العصر، وانما قاعد الى الليل، يعني اثار الليل لازم تبين، وش ايه واضحه بعد اثار الليل لازم تبين، شويه لازم يصير سواد شويه لازم يصير تعديل. على كل حال ثم اتم الصيام الى الليل. رحم الله الإمام الشافعي يقول أقبل إليه رجل هو رجليه يوجعنا ودائما مادي، تعرف هذا اللي رجليه يوجعنا ومادهن، إذا يجي له واحد يصير مجبور أن يجمعهن للصعب يعني يقعد على مضض. إجا قال له مولانا متى يجوز الإفطار؟ قال له إذا غابت الشمس. قال له إذا لم تغب الشمس؟ قال يمد الشافعي رجليه، انت مو ادمي لا متى ما غابت الشمس شنو عندك حكايه هذه؟ لما تغيب الشمس الى اخر الدنيا. على كل حال لله في خلقه شؤون، خلق الله للعلوم رجالا ورجالا لقصعه وثريد، اشكال الله تعالى يخلق عباد الله، هي هذا امتياز الالهي، هذا الله تعالى يريد يقول لك انا اخلق اعقل العقلاء وما ادري واحد امدتش خلقه، شوف أنا كل شيء أقدر أسويه. على كل حال هذا الإبداع الإلهي في العقل وفي الشكل وفي الامتيازات. على كل فالآية الكريمة تقول ثم أتم الصيام إلى الليل، وطبعا احنا ترى القرآن الكريم لازم نلتفت له إلى كل الجهات، هاي لا يقول كلوا واشربوا، يقول هذا كلوا إذا ما نقول واجب نقول مستحب نقول مباح، فلازم يأكل الإنسان كل ما يريد يستقل، يقول لا الله يقول كلوا واشربوا زين، العمية، لكن تلزم الآية الأخرى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون هناك توازن بين الصحة والعافية وبين الاستجابة للغريزة وأداء الواجب الشرعي. ولذلك من جملة الأشياء اللي موجودة من أسرار ومن حكم ومن علل الصيام شنو؟ صوموا تصحوا. يعني أكو بعض من الأطباء لا بد تقرون بعض الجرائد أو بعض الكتب أصلا يداوون المرضى بالصيام، مو صوم شرعي لكن صيام، صوم صحي، صوم صحي. مثلا الدكتور سفاريني معروف، دكتور روسي، أصلا هذا كان يداوي أكثر مرضاه بمن؟ بالصيام، لأنه ينفع الإنسان، ينفع بدن الإنسان، ينفع روح الإنسان. بالإضافة إلى هذا طبعا احنا لا ننسى على أنه كثير من الأمراض تصير بسبب التخمة، بسبب كثرة الآكل، بسبب عدم الاعتدال في الآكل. لأن يقول بعض الحكماء وبعض الأطباء لو مضيت إلى المقابر لرأيت أكثر من نصف الموتى من سوء الهضم وكثرة الأكل، يعني أكثر من اللازم يأكلون، أو أكلهم مو متوازن، أو أكلهم مو مرتب. ولذلك هذا يأكل يأكل يأكل سم، هو في فمه طيب لطيف لذيذ، لكن بعدين إيش راح يسوي بدنه؟ ما معلوم راح يسوي بدنه. على كل حال الصوم به فوائد كثيرة، هم فوائد آثار بدنية، هاي الطاعات الإلهية. الأمر الذي يأمر الله تعالى به حتما به فوائد، من جملة الفوائد بالنسبة إلى صحة الإنسان، يعني هذا أثر وضعي، أثر وضعي. ليش؟ لأنه الإنسان في حالة الصوم إذا ما يأكل وما يشرب شنو في زوايا المعدة، في زوايا الأمعاء، باقي من الأكل الزايد الذي هذا هيجي أكل فوق الأكل، زين، فبعد ما يصير مجال أن تتنظف المعدة أو تتنظف الأمعاء، فهاي يصير مجبورة ماكو عندها أكل جديد، فتقوم تأخذ أكل، فاللي يفيدها يفيدها، اللي ما يفيدها تحرقها، اللي ما يفيدها تحرقها. ولذلك تشوف حلق الإنسان يصير يابس أو لزج، ريجي الإنسان يصير لزج، وأحيانا حلق الإنسان مر، يصير ريحة بحلق الإنسان كلها من احتراقات اللي يصير في هالأغذية، هاي الزوائد هاي اللي موجودة في بدن الإنسان. طبعا هذا بفائدة كثيرة، ولذلك حتى الصوم المستحب في كل شهر 3 أيام صوم مستحب عندنا، هذا هم كذلك يؤثر، يساعد بدن الإنسان صحيا، يساعد بدن الإنسان صحيا. كثير من الأمراض تحصل من كثرة الأكل، أورام اللي بالبدن، عندك بعض الأمراض الركبة وأمراض اللي يصير من الشحومات الكثيرة، فكثير منها إذا اعتدال صار بالأكل، وأحيانا هم امتناع من الأكل والصوم من الأكل والشرب، بدل الإنسان يحتفظ بصحته، صوموا تصحوا. بالإضافة إلى هذا طبعا الناحية المعنوية الموجودة في الصوم، الناحية المعنوية اللي موجودة في الصوم أيضا شنو؟ أنه أهم شيء تزكية النفس بالصوم، أهم شيء تقوية الإرادة، لأن هذا الإنسان الذي ما يقدر يصبر عن الطعام، ما يقدر يصبر عن الماء، لأنه عنده عطش شديد، عنده جوع شديد، يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الماء، فهذا لازم يمسك نفسه، يمسك أعصابه، لازم يتحمل، لازم يصبر. فإذا كان هالشيء على أنه أصل الأكل هذا مباح، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أكل طيب نظيف ما في شبهة، بس ممنوع من عند ساعات الصوم. الماء أو العصير أو أي شيء آخر هذا هم كذلك مباح، مو تقول حرام، مو تقول شراب، مو تقول كذا خمرة، لا لا، مع هذا في ساعات الصوم لازم الإنسان لا يشرب لا يأكل، فهذا راح تصير عنده قوة إرادة، قوة إرادة راح تصير عند الإنسان. إذا صارت عنده إرادة قوية من بعد ساعات الصوم وبعد شهر الصوم يحاول أن يبتعد عن المحرمات، يقول لك قب أنا شيء الحلال كان علي في الأصل باعتبار في ساعات الصوم محرم ومنهي عنه ما ارتكبته. هسا هذا اللي شيء الذي في الأصل حرام، في الأصل حرام ارتكبه، فهذا يعني يتأقلم البدن ويا الصوم، وروحية الإنسان تتعالى، روحية الإنسان تقوى. ولذا أكو حديث أذكره لكم أيضا، وهذا طبعا من الأحاديث المهمة بالنسبة إلى فوائد الصوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج مجموعة أسئلة سأل من الباري عز وجل، فمن جملة الأسئلة اللي موجودة في الرواية يقول سألت الباري عز وجل عما يورثه الصيام. يورثه يعني ينتجه في الفائدة اللي تحصل منه، مثل الورث اللي يصير من واحد الواحد. فقال سبحانه وتعالى الصوم يورث الحكمة، والحكمة تورث المعرفة، والمعرفة تورث اليقين. فإذا استيقن العبد كان لا يبالي بيسر كان أم بعسر، يعني يفوض أمره إلى الله. لأنه إلى الآن ما شفت حكيم مبطان، ولذلك يقولون التخمة تذهب الحكمة، يعني هذا بخار اللي يصير في بدن الإنسان ورأس الإنسان بعد وين وين الحكمة؟ لأنه ثلاثة أرباع الدم اللي موجود في بدنه أو ثلثين الدم اللي موجود في بدن الإنسان يروح في عروق المعدة، يقوم يشتغل هناك، لأنه هذا في الجهاز. مثل أنت لما تخلي لك مثلا هذا مبردة شو شنو كذا راح تسحب من الكهرباء، تسحب الشيء الكثير هنا أهم كذا. ولذا الفت النظر إلى شيء أكو في بعض الروايات أنه الإنسان إذا كان ممتلئ بطنه ممتلئة شبعان كلش وقام بالعملية الجنسية ومات فدمه في رقبته، دمش ليش؟ لأنه هذا يجر يسحب منا دم، ذاك يسحب منا دم، فقلب الإنسان يظل بين الأمرين بين النص والفوق. شو يصير هذا بعد إذا صار هالشكل بين الفرج والباطن؟ فربما دم ما يوصل للمخ، ما يوصل للمخ بعد، ما يخليه يتعدل هنا. فإذا ما وصل للمخ معناه ربما سكتة قلبية تصير عنده أو شيء في دماغه. على كل حال وتصير على أساس رب أكلة منعت أكلات، رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالإسلام وبأحكامه، وأن نطبق أحكام الإسلام، وكلها ضرورية ترى، حتى المستحبات لابد فيها فائدة، حتى المكروهات لابد فيها فرق ضرر، لابد فيها. بس الله تعالى ما يريد كل شيء زجمها ويانا وصعبها ويانا، بس يقول هذا بفائدة صحية وذاك بفائدة اجتماعية، لكن بعد الأمر إليكم، الأمر إليكم. على كل حال هو هذا التقوى، لعلكم في الصوم علما، لعل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مهما كان الصوم يورث الجنوب لنا فبتوها يولا الحكمة، والحكمة شنو؟ ومن يؤت الحكمة لحظة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. زين حكمة يعني يقول حكماء فلان حكيم. الصوم يورث الحكمة، الحكمة تورث شنو؟ المعرفة. معرفة بعدين تجي، إذا واحد صار حكيم فاهم عاقل كذا يصعد إلى درجات العليا، يوصل إلى درجة المعرفة، والمعرفة توجب شنو؟ المعرفة تورث اليقين، يوصل إلى درجات اليقين. زين، وهذه درجة اليقين من أعظم الدرجات. نجي على المعرفة، أخونا هم أكد على المعرفة الله يحفظه، معرفة مهمة جدا. لذلك الإمام الحسين عليه السلام شي يقول؟ يقول إن الله تعالى ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره. ترى هذول اللي يعصون الله ما عرفوا الله، ما عرفوا. لو يعرف الله، لو يعرف الله ما يعوف الله، لأنه اش تنتخب أنت؟ تنتخب دنيا، تنتخب مال، تنتخب شخصيات، تنتخب أمارات، تنتخب كذا، كله شراء. لكن هذا الذي ينتخب وجه الله إلهي كفاني عزا أن تكون لي ربا، وكفاني فقرا أن أكون لك عبدا، أنت كما أحب اجعلني كما تحب. فلا هذا يعرف خلق. وتقول شنو أنت تقول بالدعاء؟ اللهم عرفني نفسك، تب علينا فإننا بشر ما عرفناك حق معرفة، ما قدر الله حق قدره. ولا اللي يبتعدون عن الله ما عرفوا الله، راحوا عنه. بينما هذا الذي يعرف، يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. من يعرف علينا؟ من يعرف؟ ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، يا ابن عم النبي إلا الله. لقذات أجلى من الشمس لكن خبط العارفون فيه وتاه، أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاق ما أخفاه. قلت للقائلين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه، الله سواه، هو الخالق إلا، لكن هذا مميز. على كل حال، فإذن المعرفة إلها أثر. إذا صارت معرفة بعد كل شيء يذوب في ذات الله. ما خلق إن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه، كلمة الحسين، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادتي عن عبادة غيره. اللهم قلنا عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. انت الرواية حافظها، من مات ولم شنو ولم الجماعة سووا حارف الرواية، سووا غير شيء، قالوا شنو يا بي؟ لا، من مات ولم تكن في عنقه بيعة لإمام. بيعة للإمام أولا من حتى النبي ما أخذ البيعة منه. نعم، في صلح الحديبية، قضية مقدمات صلح الحديبية، تحت الشجرة أخذ زين البيعة، أخذ البيعة من النساء بأمر من الله في مكة. ماكو عندنا بعد أخذ البيعة من الناس، حتى النبي عظمك بعظمك ما أخذ البيعة من الناس. البيعة هذه من بدعة، هذه إجت من الجماعة. فليس في عنقه بيعة، لا عمي، مو هذا الحديث اللي المعروف ويذكره أهل البيت، يذكره آل محمد صلوات الله عليهم. من مات ولم يعرف إمام زمانه، كن عند معرفة بإمام زمانه، مات ميتة جاهلية. كلمة أقول الإمام أمير المؤمنين موجودة في نهج البلاغة، الإمام سلام الله عليه يقول: من مات وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا. يعني المعرفة عنده مهم، المعرفة، وإلا مو المهم أن الإنسان يعمل بعض الأشياء، ينطلق عن معرفة، ينطلق عن معرفة. وإذا كان عند الإنسان معرفة يكون عند الإنسان يوصل إلى درجات اليقين. ولذلك إذا وصل إلى درجة اليقين شنو؟ لا يبالي كان بعسر أم بيسر. أنت شوف ضربات القوية تجي على بعض المؤمنين، ابتلاءات شديدة اللي تهد الجبال، لكن مع هذا الرجل المؤمن صامت. تركت الخلق طرا، قلبك عند الحسين، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. أعطى الذي ملكت يداه إلهه، حتى الجنين فداه كل جنين، في يوم ألقى للمهالك نفسه كيما تكون وقاية للدين، وبيوم قال لنفسي من بعد ما أدى بها حق المعالي، هوني أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتل، فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي. يا سيوب خذيني هذا دمي فلتر وصادية الضبا منه، وهذا يا للرماح وزيني، هذه رجالي في رضاك ذبائح اي ما بين مذبوح وبين صعين، رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي اي تهدى لطاغ في الضلال المبين. بعد واليك اشكو خالقي من عصبة جهلوا مقامي، إيه بعدما عرفوا يا ماء الفرات محلل لوحوشهم، وأنا الذي عن ورده منعه ذبحوا رضيعي فوق صدري ضامي، وبقتلهم إياه قد فجعوا لا تشوفوا الشيعة على الثرى مرمي طري، خدم تواصل ترايب والدمى مني يسيح، كم عضيد وكم ولد لي قضايا قبل ذبيح، واحد يظل عالشريعة واحد احمل جثته، شيعتي واللي يكسر ظهري ونحال من القوايا، وحيرت على النار لما انطايح شيال اللوايا، وصلت يما ولقيت دمومه ومخه سوايا، شيعتي ما شربتم عذب ما فاذكرون، أو سمعتم بغريبين أو شهيدين فاندبوني. فدتك شيعتك أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله، فأنا السبط الذي من غير جرمين قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا يا سحقوني، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تيا انظرون، كيف استسقي لطفلي الهنا وسيدنا. نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة. و واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم وفق لنا لصيام هذا الشهر وتلاوة كتابك فيه ولطاعتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خير ما ترزق عبادك الصالحين، وابعدنا عن كل سوء وشر يا رب العالمين. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. فرج عنا وعن جميع المؤمنين، خصوصا إخواننا وأخواتنا في العراق يا رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.